السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فنتمم ترجمة الإمام مالك رحمه الله مع التعليق على بعض البعض. مع التعليق على بعض المواضع التي أرى أنها تستحق شيئا من البيان. ذكر معن بن عيسى وهو أحد أصحاب مالك عن مالك رحمه الله قال: لا يؤخذ العلم عن أربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس، وصاحب بدعة يدعو إلى هواه، ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، أي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصالح عابد فاضل إذا كان لا يحفظ ما يحدث به. وهذا كلام عالم رباني: لا تأخذ العلم عن سفيه وإن كان أروى الناس، أي وإن كان ملما بالمسائل الفرعية، لأن العلم ينقسم إلى شعبتين لا تنفك إحداهما عن الأخرى. الشعبة الأولى العلم نفسه، والشعبة الثانية هي سياسة العلم. فمن كان ذا علم بالفروع وبالمسائل ولم يكن يحسن سياسة العلم أضاع العلم، ومن كان يحسن سياسة العلم ولا علم عنده فقد أضاع العلم أيضا. ولذلك فالحشمة التي نتكلم عنها هي التي تحمل علم العالم إلى الناس. الحشمة أن يكون العالم محترما، هذه معنى الحشمة. أحيانا تجد الطالب صغير السن وعنده علم كثير، ولكن هو غير مقبول عند الناس، خفيف الوزن، كما كان يقول عبد الله بن المبارك، كان يقول: عالم الشباب محقور، طول ما لحيته سودة فهو ممتهن عند أغلب الناس، أول ما لحيته تبيض يبقى محترم. ليه؟ لأنه إذا أراد أن يخالف مثلا مسألة مستقرة عند جماهير الناس وهو شاب، يقول لي: يا ابني أنت منظور ولادي، مع أن الحق لا يعرف هذا القانون. كان مصعب بن عمير أفضل وأجل من كثير من شيوخ قريش، فالمسألة عمرها ما كانت مسألة سن. السن له جانب الاحترام والتوقير، لكن ليس له علاقة بالعلم. أنا صغير السن ويسمع مني من هو في مقام جدي، لأن عندي من العلم ما ليس عنده، خلاص. لكن الكلمة الدارجة، تريد سنك كم سنة؟ بخلاف ما إذا كان أبيض اللحية أو إذا كان شيخا. فدي تحمل العلم بتاعه أن يكون محترم. من جملة أو من عوامل الاحترام أن يكون كبير السن. ولذلك ترى الرجال يتبجحون بكبر السن بخلاف النساء. يعني المرأة تكتم خالص سنها، إنما الرجل ممكن يزود فوق سنه 10 سنين، لأن 10 سنين زيادة دي تديله قدر كبير من الاحترام والتجربة والكلام. إنما المرأة كزينة طول ما طالما إنها بتشيخ كل ما بتدبس فخلاص يبقى يذهب الناس فيه إيه اللي عندها من الخبرة يعني ولا الكلام ده مفيش. فهي المرأة زينة في حد ذاتها، فالزينة لازم تفضل طول عمرها شباب موردة كده، عشان كده هي تصغر في سنها عشان تبقى مطلوبة، والرجل كبر في سنها عشان يبقى مطلوب. فهل نقول ان الحشمة هي التي تحمل علم العالم الى الناس؟ لهذا فمحنتنا بموت علمائنا الكبار محنة كبيرة. ليه؟ لأنه ليس لم يكن عالما فقط، إنما كان عالما له حشمة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه توفي عن حوالي يعني 85 سنة، الشيخ ابن باز أكبر منه 2 أو 3 سنين، الشيخ العثيمين قارب 80، الشيخ عبد الرزاق عفيفي تجاوز 80. فالواحد من هؤلاء عندما يموت لم يمت علما فقط، إنما علشان نعوض حشمة الشيخ الألباني إن كلمته تنزل ترن كل الدنيا تسمعها ويبقى كلامه محترم ويتسمع، يبقى أنا محتاج 20 سنة لهذا الطالب المجد على ما يبقى محترم. خلاص؟ يبقى أنا كأن الشيخ الألباني لما مات ساب فراغ 20 سنة على ما واحد يحل مكانه. ليس في العلم فقط أقصد يعني، ولكن أقصد الحشمة. خلاص؟ فهو الإمام مالك يقول ليس في المسألة مسألة جمع مسائل، وإنك أنت إذا سئلت في مسألة تجيب وتقول قال فلان وقال فلان ودليل المسألة فلان، لا، بل لابد أن يكون محترما. رجل هدوء بيلعب بدينه من إن ما يعوز فتوى يديها لهم، هذا من أسفه الناس. فهذا لا تأخذ العلم عنه وإن كان أعلم الناس، لا معنى كلام الناس، بل لابد أن يكون عدلا. والعدالة مسألة متعلقة بالديانة تعلقا مباشرة. الرجل اللي هو كل يوم يغير فتواه على حسب الطلب، هذا رجل مقدوح في دينه، فلا تأخذ عنه فتوى وإن كان أروى له. وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. وطبعا المسألة دي فيها تفصيل عند أهل الحديث. أما البدعة المكفرة فلا يقبل منه شيء لمكافر، خلاص، على الأقل عند من كفر، لأن الناس قد يختلفون في التكفير، فقد يكون كافرا عندك وليس بكافر عند آخر، تمام. لكن لو سلمنا إلا أن البدعة مكفرة فحينئذ هذا يتنكب عنه بالإجماع. خلاص؟ يبقى بقى المبتدع المنتسب إلى القبلة. فالبدعة بدعة كبرى وبدعة صغرى. بدعة كبرى كالرفض مثلا، وبدعة صغرى كالتشيع. الرفض ليس متشيعا فقط، بل هو أدنى أو أسفل درجات التشيع هو الرفض، اللي هم يسبون أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة ويقولون أن الصحابة ماتوا على النفاق ما عدا 5 كما هو الحادث في إيران، والشيعة في إيران كلهم رافضة. خلاص؟ ده الزهري في ترجمة أبان بن تغلب في ميزان الاعتدال يقول هذا لا تقبل روايته ولا كرامة. يبقى التشيع والذي كان معروفا عند السلف وكان ينتسب إليه من أفاضل أهل العلم، وهم الذين كانوا يرون ترجيحا أن علي بن أبي طالب أولى من عثمان مع توقير عثمان وعلي، وما يبصوش بعينيهم لأبي بكر وعمر، إنما يوجهونهم ويوقرونهم حق توقيرهم، لكن المسألة عندهم مسألة ترجيح، يعني يقول لك علي بن أبي طالب كان أولى بالخلافة من عثمان وخلاص على كده، ويترضون على الجميع. هو ده التشيع الذي كان يسميه الذهبي وغيره البدعة الصغرى اللي ممكن تقبل، تمام. ثم إن المبتدع قد يكون نشيطا يدعو إلى بدعته ويدعو إلى هواه، وقد يكون خاملا يعتقد البدعة في نفسه ولكن لا يدعو الناس إليه. فالذي عليه سائر أهل العلم رد النوع الأول، واحد مبتدع ونشيط أو مش مكان يدخل فيه لما يدعو لهذه البدعة، فكانوا يرون رد روايته، ورد الرواية هنا من باب المصلحة فقط، المصلحة الراجحة، قال لك لأنك أنت لما تقبل من الرواية هتشهر أمره والناس كلها هتحتاج له فأنت هتخبطه، خلاص من باب إيه؟ من باب أنك أنت تموته لا أكثر ولا أقل. لكن افترضنا عند هذا الغالي الذي يدعو إلى بدعته عنده سنة ليست عند غيره من أهل السنة، حينئذ قال العلماء يقدم حفظ السنة على مصلحة هجره. يبقى ناخذ منه ليه ما ليس عند غيره، والباقي نرد عليه ليه؟ لأن عندنا غيره ممكن ناخذ منه ليه؟ ممكن ناخذ منه العلم. يبقى إذن المسألة هنا مسألة متعلقة بالمصلحة، وده اللي نقل ابن حبان الإجماع عليه من أهل العلم، وطبعا الإجماع يعني غير منعقد، لأن البخاري ومسلم خرجوا لبعض الإيه؟ لبعض المبتدعة الغلاة فيما يؤيد بدعتهم كمان، زي عبيد الله بن موسى أخرج له مسلم حديث أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهذا من أجل الأحاديث في مناقب علي رضي الله عنه. فعبيد الله بن موسى شيعي محترف، ومع ذلك أخرج له في مناقب علي. فإذا مسألة هجر المبتدع وترك رواية المبتدع دي مسألة خاضعة للمصلحة، تمام. ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المسألة اللي ورد فيها كلام لأهل الحديث ويذكرونه في صفة من تقبل روايته، فيقولون التائب من الفسق هل تقبل روايته أم لا، حتى وإن كان لا يكذب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي رجحه الإمام أحمد ورجحه الإمام أبو بكر الحميدي ونصره أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة للشافعي أن روايته لا تقبل حتى وإن لم يعني يضبط متلبسا بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بهذا ممكن يكذب على الصحابة. فهو ما قال لك لا يكذب في الحديث النبوي، فكلمة في الحديث النبوي يخرج منه أي كلام غير كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فيفهم منه أنه لو كذب به على صحابي مثلا في قول أنه يقبل، فهذا غير صحيح، لأن هناك من أهل العلم من يحتج بقول الصحابة، فلو جاز أن يكذب على الصحابة والمرة من المسألة دي يبقى دي أحاديث سنخصصها بقول الصحابة، خلاص، وفي فتاوى نقبلها للصحابي من رأسها، وطبعا هذا فيه جناية على الشريعة أيضا. كذلك لو أن رجلا مثلا كان يكذب في الحكم على الناس فأتى على ضعيف وقال ثقة، أو على ثقة وقال ضعيف، أو ده مش في الحديث النبوي صحيح مباشرة لكنه متصل بالحديث النبوي، فتصور لو أن رجلا كذابا وثقه يعني إمام معتمد، مش هنقبل مئات المرويات الآتية عن هذا الرجل؟ يبقى مس الحديث النبوي ولا لا؟ مس الحديث النبوي. فهو مش معنى كلام أحمد والحميدي إنه الحديث النبوي أي الكلام المباشر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل وكل ما يتصل بهذا الحديث سواء كان حكم على الرواه او كان نسبه الى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم. وصالح عابد فاضل وان كان لا يحفظ الحديث. ومن قول مالك المشهور يقول: ان في هذا البلد في المدينه لرجالا لو وضع احدهم على بيت المال لكان امينا، ويستمطر بدعائهم القطر. يعني لما يكون مجموعين كده في ميه نخلي يدعي ربنا سبحانه وتعالى ينزل المطر، اي من صلاحهم. لا ناخذ عنهم حرفا، يقال ليس من اهله. ليه؟ لان العلم يحتاج الى ضبط العداله. خلاص قلنا صالح فاضل عابد زاهد يستنطر بدعاء القدر، غير رجل عدل يبقى الحفظ. فلا بد من ضميمه الحفظ الى الدين عشان ناخذ منه العلم. فده نحطه على بيت المال امين، ده يستنطر بدعاء القدر ماشي، لكن ما تاخدش منه فتوى كما قال احد سيد القطان ورواه مسلم في مقدمه صحيح. قال: ما رأينا الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث. أكذب منهم في الحديث، أكذب هنا الكذب هنا مع الخطأ. صالح غفل عن ضبط الحديث، شبه له، دخلت أحاديث بأحاديث وأسانيد بأسانيد، ضيع الدنيا. يبقى هو خليه بقى إيه؟ خليه بحاجة، خليه بقى لما نحتاجه يدعي ربنا ينزل لنا المطر، خليه نحطه على بيت المال، لكن ما ندخلوش في العلم. لأن العلم يحتاج إلى ضبط مع إيه؟ مع العدالة. نعم. قال ابن وهب، وهو الإمام عبد الله ابن وهب الإمام المصري الثقة الثبت، قال عن مالك: وسئل عن الصلاة خلف أهل البدع القدرية وغيرهم، قال: لا أرى أن يصلى خلفهم. قيل: فالجمعة؟ قال: إن الجمعة فريضة، وقد يذكر عن الرجل الشيء وليس هو عليه، قد يفترى عليه. زي الجماعة اللي بيفتروا عليا ويقولوا إن أنا مبتدع مثلا، أو إن أنا رجل لست بمتسنن أو لست بسلفي، وأنا حياتي كلها فيما أرى وأحسب قائمة على السنة بحمد الله، وقائمة على مناهضة البدع وإحياء السنة. فقد يتكلم مثلا في الإنسان بما ليس فيه، تمام، فيقال: احذروا أن تأخذوا مثلا عن فلان فلان، ويكون المتكلم من الجناة. يعني إيه؟ يعني أن يكون متجنيا على من يتكلم فيه. زي ما يقول مالك: قد يذكر الشيء عن الرجل وليس هو فيه. فقيل له: أرأيت إن استيقنت أو بلغني أو بلغني من أثق به، أليس لا أصلي الجمعة خلفه؟ قال: إن استيقنت، كأنه يقول إن لم يستيقن لذلك فهو في سعة من الصلاة خلفه. وطبعا كلام الإمام مالك محمول على ما إذا كنت تستطيع أن تصلي الجمعة خلف غيرك. خلي بالك من الفتوى عشان برضه ما تتفهمش غلط. افترض إن إحنا في بلد مفيش غير مسجد واحد فقط كما كان عادة السلف القدامى. كان في حاجة اسمها المسجد الجامع، ما كانش في حاجة اسمها الزوايا والكلام الذي فرق جماعة المسلمين. لو إن في مساجد جامعة كان الفتوى الصحيحة هو وجوب إغلاق كل الزوايا الصغيرة صلاة الجمعة. ولتقي الدين السبكي رسالة اسمها الاستعاذة بالواحد الأحد من إقامة جمعتين في بلد. يعني تصل مثلا للاستعاذة بالله عز وجل إن نعمل جمعتين في بلد واحد. فالمفترض في مسجد جامع يجمع البلد كلها ياخذ مثلا نص مليون مصلي. خلاص؟ اذا كانت البلد يعني البلد غاصه باهلها يبقى نعمل مسجدين. نعمل ثلاث بقدر المستطاع نضيق في دائرة فتح يعني أبواب كثيرة في لصلاة الجمعة. فلو افترضنا أن بلدا فيه مسجد واحد لصلاة الجمعة وبعدين الخطيب فاسد وبيخطب الجمعة وبيصلي بينا الجمعة فاسد لكنه تبع الوزارة أو تبع الحكومة أو تبع الدولة يعني خلاص هي لما الصلاة وانت اذا ما صليتش وراه هتضيع عليك الجمعة خلاص يبقى يجب وجوبا ان تصلي خلف هذا الفاسد ولا يحل لك ان تترك الجمعة باي حال من الاحوال خلاص. فكلام مالك بيقول له ان استيقن يعني صلي خلف غيره مش تترك الجمعة للكلية. وقد مر بنا في المجلس الماضي ان مالكا ترك الجماعة وترك الجمعة بسبب سلس البول اللي كان عنده. انا بينته وقلت برضه عشان ما تفهمش قال مالك ما كانش يصلي الجمعة قلت هذا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا فما كان يحضر الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يصلي الجمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يصلي في ايه يصلي في غيره إذ لا يتصور أن يترك مالك الجمعة أبدا خلاص ولا يترك الجماعة لكنه ما كان يرى أن يدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هو على طهارة كاملة. وهذا هو الحكم المستقر عند جميع الفقهاء هو جواز الصلاة خلف الفاجر إذا كان لا يجزئ إلا الصلاة خلف هذا الفاجر زي الجمعة زي العيدين. أما صلوات الفروض فأكثر العلماء على منع ذلك لأن المسلم عنده مندوح أن يصلي خلف غير هذا الايه الفاجر تمام. وقال محمد ابن الحسن الشيباني أبو عبد الله وهو أحد أصحاب الإمام أبي حنيفة يقول أبو حنيفة وصاحبه اللي هو أبو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني. قال محمد ابن الحسن الشيباني كنت عند مالك فنظر إلى أصحابه وقال انظروا أهل المشرق فأنزلوهم بمنزلة أهل الكتاب إذا حدثوكم فلا تصدقوهم ولا تكذبوه. ثم التفت فرآني فكأنما استحيا فقال أبا عبد الله أكره أن تكون غيبة هكذا أدركت أصحابنا يقولون. أهل المشرق لهم أهل العراق يقول لك نزلوا أحاديث أهل العراق من بمنزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبون. طبعا ده للملاحات التي كانت بين مدرسة الحديث في الحجاز وبين مدرسة الرأي في العراق وأن الحديث ومعدن الحديث كان في الحجاز كانوا على علم كامل وكبير بالمرويات. أما أهل العراق ففي فترة من الفترات لم يكن عندهم عناية بالمرويات كأهل الحجاز. ثم فشى هذا الحديث في العراق وأنت إذا طالعت كتابا مثلا الكتب المشهورة في الرجال زي تهذيب الكمال في أسماء الرجال المزي وطالعت تراجم الرواه فترى مئين بل ترى ألوفا من الرواه من أهل العراق هذا كوفي وهذا بصري وهذا بغدادي وهذا. فالعراق غطت لا سيما لما كانت دار الخلافة في بغداد وكانت هي محط أنظار العالم الإسلامي أجمع. فلمن مالك للملاحات اللي كانت موجودة ما بين المدرستين ما كان يرى في وقت من الأوقات أن يأخذ عن أهل العراق. ثم لما فشى فيهم هذا الحديث أخذ عن كثير منهم زي أيوب ابن أبي تميم السختياني وكحميد الطويل وغيرهم من شيوخ الإمام مالك رحمة الله على الجميع. المهم ان مالك هو بيتكلم نظرة فرأى محمد بن الحسن. محمد الحسن عراقي كما تعلمون. فجأة النبى استحي انه صرح هذا التصريح في حق اهل العراق، فقال ابا عبد الله اخشى ان تكون غيبة، هكذا ادركنا اصحابنا يقولون. طبعا هو ذكر معايب رواة الحديث ليس من الغيبة في شيء، ومن الابيات المشهورة القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر قسطا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فالستة دول ليس فيهم غيبة، وقائل هذا هذين البيتين الرائقين الرائعين هو محمد ابن عوجان المالكي أحد أصحاب الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، ولد سنة 809 أو 906 نعم، ومات سنة 922. وكنت أبحث عن قائل هذين البيتين حتى وقفت عليهما في أثناء المطالعة في كتاب الكواكب السائرة في أعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزالي. أول ترجمة في الكتاب الطبقة الأولى هي ترجمة محمد بن عوجان، فنسب البيتين الرائقين إليه. القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر، هذه ثلاثة، ومجاهر فسقا ومستفتن، يبقى دي كان خمسة، ومن طلب الإعانة في إزالة منكره، يبقى دي الستة اللي هو لا يكون فيه غيبة. فتبيين معايب المحدثين دخل في بابه ومعرف، ودخل برضو فيه ومحذر. فلما قلت لن ليس بثقة، هذا ليس من الغيبة في شيء. ولذلك كان شعبة يقول لأصحابه تعالوا بنا نغتاب في الله ساعة، أي نذكر معايب المحدثين، ذا كذاب وذا مغفل وذا سيء الحظ وذا منكر الحديث وذا مجهول إلى آخره. خلاص، فقول الإمام مالك رحمه الله لا إن نزلوا نزلوا رواية أهل المشرق بمنزلة أهل الكتاب، هذه داخلة في باب بيان معايب الرواه، وإن كان الأمر ليس كما قال مالك رحمه الله للسبب الذي ذكرناه آنفا. وقال بشر بن عمر الزهراني سألت مالكا عن رجل فقال هل رأيته في كتبي؟ إن رأيته في كتبي فهو ثقة. وكان مالك معنيا بنقد الرجال، وأثنى عليه سفيان بن عيينة رحمه الله وهو من أقران، وقال ما كان أشد انتقاد مالك للرجال. لذلك كان الموطأ بتاعه يسقط منه كل سنة أو كل في كل مرحلة بعض الأحاديث لبعض الرواة التي ظهر له أن هؤلاء الرواة ليسوا في الدرجة العليا من التماسك. عشان كده بعض العلماء يقولون كل شيوخ مالك ثقات، وطبعا هذا قيد أغلبي وليس قيدا كليا. ولما تقرأ في كتب المحدثين شيوخ فلان ثقات، أي في الغالب، مش معنى ذلك ان كل شيخ روى له هذا يبقى ثقة، لا. في بعض العلماء كأبي زرعة الرازي مثلا، كأحمد بن حنبل، كشعبة بن الحجاج، كل هؤلاء يقولون شيوخ ثقات، ومع ذلك وجدنا في شيوخهم ضعفاء. قال يونس ابن عبد الأعلى وسئل عن مالك، قال يونس وسئل سفيان عن مالك فقال ما أنا ومالك إلا كما قال جرير وابن اللبون إذا ما لذ في قرن لم يستطع فولة البذل القناعي. ابن اللبون اللي هو سنه 3 سنين لو ايه عن عجل سنه 3 سنين مثلا خلاص، وانما قيل ابن لبون لانه ايه لبن لسه ايه لبن ابن اللبون. اذا ما لز في قرن، القرن اللي هو عبارة عن حبل يربط به بعيران معا، لما انت تربط اثنين مع بعض علشان يبقوا يضلوا ماسكين في بعض ما يشردوش يعني، تمام. اذا ما لز في قرن لم يستطع سوى فولة البذل القناعيسي، البذل القناعيسي اللي هو سنه 9 سنين. فلما انت تجيب عجل سنه 3 سنين تحطه مع عجل سنه 10 سنين مثلا وتربطهم ببعض، يبقى مين اللي هيتبهدل؟ الصغير. ليه؟ لان ابو 9 سنين 10 سنين قوم، فواخد سرعته والتاني مش عارف يجري وبارد، فهيجرجره بقى، يا اما يجرجره يا اما يكسر له ركبه. فعايز يقول يعني انا ومالك زي كده، فلما تحطيني مع مالك هيتعبني خلاص. وطبعا ده من انصاف سفيان، والا فسفيان بن عيينه كان رجلا قرانيا، كان من اعلم الناس بكتاب الله عز وجل وتفسيره، وله تفسير معروف منقول عنه، وله في معاني القران يعني كلام راقي جدا ورائع. لما تقرا في تفسيره ترى عليه بهاء بهاء العلماء. ثم هو في الحديث سفيان بن عيينه، فهذا من تواضع سفيان، فليس ان طلاب العلم يتاسوا بمثل هذا، ويشهد بعضهم لبعض بالخير، ولا يغلط بعضهم بعضا، ولا يكونون كما قال ابن عباس العلماء اشد تغايرا من التيوث في زروبها. بسبب ايه؟ بسبب داء المعاصره، وصدق من قال المعاصره حرمان، المعاصره حرمان. نعم. ذكر محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سمعت الشافعي يقول قال لي محمد بن الحسن صاحبنا أعلم من صاحبكم، يريد أن أبا حنيفة أعلم من مالك، وما كان لصاحبكم أن يتكلم وما كان لصاحبنا أن يسكت. قال فغضبت وقلت نشدتك الله، من أعلم بالسنة مالك أو صاحبكم؟ قال مالك، لكن صاحبنا أقيس أي أدرى وأعلم بالقياس. فقلت نعم، ومالك أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي حنيفة، ومن كان أعلم بالكتاب والسنة كان أولى بالكلام. وطبعا في أكثر من رواية لهذه المناظرة التي حدثت بين الشافعي ومحمد بن حسن فيما يتعلق بأبي حنيفة ومالك، ولا شك أن مالك رحمه الله يقدم على أبي حنيفة، وهذا واضح من تصرف المحدثين على الأقل في كتبهم، فإن كتب الحديث الصحيحة وعلى رأسها الصحيحين تغص بحديث مالك، وليس في الكتب الستة حديث واحد لأبي حنيفة، وذلك لأن علماء الحديث تكلموا فيما يتعلق بحفظ أبي حنيفة فضعفوه في الحديث، ضعفه أحمد وابن معين والبخاري ومسلم، وابن معين في رواية وابن المبارك في رواية، والدارقطني والنسائي والترمذي وابن عدي، وكثير من علماء الحديث تكلموا في حفظ أبي حنيفة رحمه الله، وإن كانوا يسلمون له بالفقه، يسلمون بالفقه نعم، ولكن لا يسلمون في الحديث. وكان محمد بن الحسن الشيباني إذا عقد مجلس التحديث وعرفوا أنه سيقرأ الموطأ لمالك امتلأ المجلس كله. فإذا كان فإذا عقد المجلس وحدث عن أبي حنيفة ما كان يحضر إلا الواحد بعد الواحد، وقد ثبت هذا بالأسانيد الصحيحة عن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله. وطبعا هذا ليس طعنا على أبي حنيفة، فكم من فقيه قاض تعقد عليه الخناصر في الفقه وهو ضعيف في الحديث، وكم من محدث تعقد عليه الخناصر في الحديث وليس له في الفقه شيء، كيحيى بن معين. ويحيى بن معين هذا لا يؤخذ بكلامه في الفقه خلاص، كما لا يؤخذ برواية أبي حنيفة رحمه الله، وهذا له فن وهذا له فن. فطبعا يعني الجماعة الحنفية زعلانين من المحدثين، وبينهم وبين المحدثين خصومة شديدة بسبب كلام في أبي حنيفة، مع أن المحدثين إذا اجتمعوا على الكلام في راوي فلا يمكن أن يكون إلا حقا. لا يتصور أن يجتمع المحدثون محاباة ويعني تحاملا على رجل من الرجال، هذا مستحيل. قد يتحامل واحد اثنين ماشي ثلاثة ماشي، لكن يتحامل كل هؤلاء الذين سميتهم والذين لم أسميهم أيضا في الكلام في راوي الثقة فيضعفونه ويتكلمون عليه، قد أعاد الله عز وجل أهل الحديث أن يتردوا في مثل هذا. وثبت عن مالك بأسانيد، وهي كلمة مشهورة عنه، كان يقول جنة العالم لا أدري فإذا أغفلها أصيبت مقاتله. ومن كلام ابن مهدي قال من أفتى الناس في كل ما يريدون فهو مجنون. إذا ليه؟ لأن المرأة لم يحط بكل العلم فلا بد أن يجهل شيئا من العلم، فإنت لا تستحي إذا سئلت عن مسألة قل لا أدري ما عليك. يعني كنت قديما أفتي في مسائل الطلاق، الآن أنا متهيئ من حوالي سنتين وأنا أتهيئ بالكلام في مسائل الطلاق تماما. ليه؟ لأن لما راجعت وأنا بأحقق حديث ابن عمر اللي هو سبب اختلاف الفقهاء المحدثين في ألفاظه ورواياته، واختلاف الألفاظ هو السبب في اختلاف أقوال العلماء في مسألة الطلاق والكلام ده، لما حققت الحديث توقفت ورأيت أن كلام الجمهور فيما يتعلق بمسألة الطلاق الثلاث يقع ثلاث له وجه قوي، مع ما في نفسي من كلام ابن تيمية من القوة والامتناع. فلما وجدت أنني أحتاج إلى وقت حتى أقتنع وحتى أتدين بهذا توقفت عن الفتوى في مسائل الطلاق، فلا أفتي في مسائل الطلاق إلا الواضح الذي هو كالشمس الذي لا يختلف فيه اثنان، أما الطلقة الثالثة فلا أفتي فيها أبدا على الإطلاق، إنما أنا أحيل إلى لجنة الفتوى، أي حد يجينا أودي لجنة الفتوى في الأزهر هناك في القاهرة. فهو لما تقول لا أدري هذا أتين لك وأرحم، وانت هيصعب عليك ليه؟ هو عامل ارموط وكل شويه يرمي شنبات ويرمي على يمين الصلاه، وانت الجدعانه بتاعت دي هتعمل بيها ايه؟ هترجعها له برضه زي ما بعض الناس بيتساهل، يبقى الطلاق واضح ويعيط له العيال ويش العيال وهيتشردوا ويعملوا مش عارف ايه، يصعب عليه. يوم الراجل يرجع لمراته ويعيشوا حياتهم يتمتعوا وهو اللي هيتسلسل بيها في الاخر. لا، مفيش انسان عاقل ابدا يدخل النار عشان حد ابدا، مفيش حد غالي لدرجة انك انت تدخل النار عشان او تقف فتسأل بسبب هذا الانسان. فانت تحرز بهذه الكلمة لا ادري، الشيء الذي لا تدري قل لا ادري، وهو عدون متخيل ان ده هيحط من قدرك. لا، الامام مالك رحمه الله واشتهر انه ارسل اليه 40 مسألة فقال في 36 منها لا ادري، يعني 4 مسائل بس اللي هو عرفه، و36 مسألة يقول أنا لا أدري أنا لا أدري، ولا زال مالك في علو وارتفاع. فيوعى الكلمة دي نصف العلم، لا أدري نصف العلم، لأن العلم أدري ولا أدري. إن كنت تدري ده نصف العلم وإن كنت لا تدري ده نصف الثاني. فرد. وإمام مالك تلقى هذه الكلمة من محمد ابن عجلان. محمد ابن عجلان هذا أيضا من شيوخه. نعم. وقال ابن وهب عن مالك أنه سمع عبد الله ابن يزيد ابن هرمز يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قوله لا أدري. أعرف أرسلكم دي وإن كنت لست عالما لكن أنا أعرف ترابيزة وخلاص خلاص أعرف أرسلكم دي ينبغي أن يورث الرجل جلساءه لا أدري. وتبقى ألبان فوقه كده زي ما بقول يعني إذا كنت لا تدري قل لا أدري ولا يضرك أن يقول لا أدري كما قيل لمالك. ورجل سأله في 36 مسألة ثانية غير الأربعين لما جاء 1036 لا أدري فأبت في 4 مسائل أو 5 أو 6 مسائل نعم وقال في 30 لا أدري. فقال له رجل يا أبا عبد الله مثلك لا يدري؟ قال نعم وأعلم من خلفك أنني لا أدري. إذا كنت عايز تطلع تطفل بيها يعني وتعرف الدنيا كلها أن مالك ما عرفش 30 مسألة من أصل 36 فأنا أرخص لك أن تقول هذا عنه. الله كان فيه مالك من العلم والمبهة والمكانة إلا أنه امتحن وجلد وجرد من ثيابه ليس طبعا جميعها ولكن جرد من بعض ثيابه وجلد حتى خلعت كتفه وكان يحمل إحدى يديه بالأخرى. وكما أقول في مثل هذه المواضع ما من عالم رباني إلا وقد امتحن. محنة الإمام مالك رحمه الله كان سببها الحسد كما قيل. فأبو جعفر المنصور وقد مر بنا كلامه في المجلس الماضي لمالك وأنه أراد أن يحمل الناس على كتاب مالك وأنه حكم لمالك بأنه كان أعقل الناس وكان شديد التوقير له. ومع ذلك لما ولي جعفر ابن سليمان المدينة ونقلوا إلى هذا الوالي أن مالكا لا يرى صحة البيعة لهم وأنه يفتي بأنه ليس على مستكره طلق فجيء به وجلد وضرب. وفتوى مالك في مسألة الطلاق الصحيح إذا أكره رجل إنسانا على طلاق امرأته فالصحيح أن الطلاق لا يقع لأن الطلاق شأن شأن كثير من العبادات لا بد له من توافر نية وإرادة هذا رجل غلب على إرادته وتحت تهديد السياط أمر أن يطلق امرأته فمثل هذا الصحيح أنه لا يقع طلاق. أما أنه لا يرى صحة البيعة فهذا كذب على مالك رحمه الله. ولكن هو الحسد دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد. وقد رأيت لابن الجوزي رحمه الله كلاما جميلا جدا في خاطرة قصيرة تتعلق بهذا الحسد ولماذا يتحاسد الناس. يقول ابن الجوزي رحمه الله رأيت كلاب الصيد إذا مرت بكلاب المحلة نبحتها هذه وبادغت وأسرعت خلفها. كلاب المحلة اللي هم الكلاب اللي ايه اللي ماشيين في الشارع دول الصايعين دول ها اللي هم ما لهمش اهل. انما كلاب الصيد دي الكلاب المختارة الكلاب النقاوة يعني التي رخص الشارع في اقتنائها في الوقت الذي جرم اقتناء سائر الكلاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا ليس كلب زرع او ماشية نقص كل يوم من اجره قراطان. القراط كأحد. فقول لي الواد اللي مثل الكلب الولف ده عنده قراط ولا عنده سهم ولا عنده اي حاجة؟ هو بيعمل ايه؟ ده صايع طول الليل عمال يرقص ويشرب خمرة وبتاع وقاعد مع النسوان وطول النهار نايم والوقت اللي بيصحى فيه جرجر الكلب في ايده وهو ماشي. ها فقول لي ده عنده قراريط ايه ده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام في الوقت الذي ينهى فيه عن اقتناء الكلاب ويقول في الحديث الآخر لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. فاقتلوا منها كل أسود بهيم. أسود شديد السواد. ليه؟ لأن في عند أخرى قول النبي صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود شيطان. خلاص؟ فيعني يقول لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها. يبقى يعني الأصل فيها ليه؟ الأصل فيها أن تقتل لولا أنها أمة من الأمم. تمام؟ فهو يعني ابن الجولي يقول أن في فرق لما كلاب الصيد المحترمة النقاوة دي اللي رخص النبي صلى الله عليه وسلم في اقتنائها للمصلحة إذا مرت بكلاب المحلة نبحتها كلاب المحلة وبالغت في هذا النباح وأسرعت خلفها وكأنها تراها مكرمة مجللة فتحسدها على ذلك. ورأيت كلاب الصيد حينئذ لا تلتفت إليها ولا تعيرها الضر ولا تعد نباحها شيئا. فرأيت أن كلاب الصيد كأنها ليست من جنس تلك الكلاب لأن تلك غليظة البدن كثيفة الأعضاء لا أمانة لها اللي هي كلاب المحلة يعني. وهذه لطيفة دقيقة الخلقة ومعها آداب قد ناسبت خلقتها اللطيفة وأنها تحبس الصيد على مالكها خوفا من عقابه أو مراعاة لشكر نعمته عليها. فعايز يقول لك يعني إن البني آدم المحترم يرجع إلى نفس النفيسة. بني آدم الوفي تجد عنده من لطافة الروح ما لا تجد عند اللئيم. حتى لو شفت البني آدم الوفي تراه حياته كلها خفيف. البني آدم الثاني رزل ودل حياته كلها نزل ولئيم وخفيف. ده بيرجع إلى كثافة الروح وهذا الوفي يرجع إلى خفة الروح. فعايز يقول يعني إن هذه التصرفات إنما هي فرع عن هذه الروح وهذه النفس. فكلاب الصيد لما أنت تضرب بقى طائر من الطيور بط مثلا بري ولا حاجة ما يقومش رايح يقول لك يروح في داهية ما عنده فراخ في الدار كلها ويقعد ياكل الصيد اللي أنت تعبان عليه ما بتصطاده. لا، عشان كده الكلب الجاهل لا يحل أكل صيده إنما أكل الكلب المعلم هو ده اللي يحل أكل إيه؟ أكل الصيد بتاعه. أنت وصاحبك واحد لما بقى مثلا ولا لما بطة بيضة وصاحبك بطة حمراء أم كلبك رايح جايب البطة الحمراء؟ لو جاب البطة الحمراء ده يبقى جاهل ده تسرحه على طول تلحقه بكلاب المحل يذبح بقى ويعمل أي ولغوص بقى معاه. انما اذا شاف الكلب بتاع الحمر دي ما كلهاش راح للبيضه وجابها والتانيه جنبيها هو ده الكلب المعلم الذي يميز سهمك. ها لما بتوري لي السهم كده وتعرفه له كلما وجد السهم في الصيد يعرف ان ده بتاعك انت. خلاص ممكن يقعد يقلب الطير كله الواع ده ويجيب اللي انت ضربته فقط. تمام؟ ولا يأكلهاش، إنما جبها وحطها قدامك، إنما وضع هذا الصيد أمامك إما خوفا من العقوبة وإما مراعاة لشكر نعمتك عليه. تمام؟ فابن الجوزي يعني بيفرق ما بين الحاسد والمحسود، ما بين الفاضل والرجل الحاسد، يعني بضرب المثل بكلاب الصيد والكلاب المجلد. قال: فرأيت أن الأدب وحسن العشرة يتبع لطافة البدن وصفاء الروح، وهكذا المؤمن العاقل لا يلتفت إلى حاسده ولا يعده شيئا، إذ هو في واد وذاك في واد، ذاك يحسده على الدنيا وهذا همته الآخرة، فيا بعد ما بين الواديين. فمسألة الحسد دي هذه مسألة دائمة في كل عصر، تجد الرجل العالم الرباني المتبوع الذي لا يتدلف إلى الناس ولا يأخذ شيئا من حظوظهم ولا من دنياهم، ترى الناس يحبونه ويحترمون، تلاقي واحد آخر منكث على الدنيا ولا يشفع منها وموجود في وسط الناس من النهار. ولك أو لهذا العالم الأول من الحشمة ما ليس للثاني، يعني الفضائيات مثلا أو الفضائحيات، كم واحد يتكلم في الدين فيها؟ مئات. خلاص، كم من المشاهدين يحترمون هؤلاء ويجعلونهم حجة بينهم وبين الله؟ هو له شهرة نعم، لكن ليس له حشم، مشهور ومعروف، لكن إذا أردت أن تحتج، أردت أن تتأسى، مش ده، إنما آخر في قاعده أو آخر خامل بخلاف هذا المشهور. عشان كده ما أنا أرى إن هذه الفضائحيات تأكل من حشمة العالم، لا تعطيه حشمة، تأكل من حشمته، تعطيه شهرة نعم، ولكن لا يكون في محل الحجة ولا في محل التأسي. فكل عالم من العلماء له محل. فإحنا برضو نضرب هذا المثل ونضيف إلى الأمثلة السابقة أن القرب من السلطان محلة، محلة. شوف المنصور أبو جعفر المنصور لسه بقول لبالك أنت أعقل الناس، ولو أمرتني أن أحمل الناس على موطئك لحملت الناس عليه، والذي صده مالك ومع ذلك يجلد مالك حتى تنخلع كتفه ولا يستطيع أن يرفع يده هذه إلا إذا رفعها باليد الأخرى، لمجرد أنه خالف في مسألة الفقهية. ومالك ده فقيه مجتهد، مجتهد مطلق، يعني له أن يخالف حتى لو كان مخطئا فيما يراه، لكن هو أداه اجتهاده إلى أن يخالف هذه المسألة. فلو سلمنا أنه أخطأ فيها جزما فهذا مأجور أجرا واحدا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر واحد، فكيف يلام بل كيف يضرب من أصاب أجرا واحدا؟ ومن أخطأ بقى خطأ بقى وليس له أجر قطع رأسه. فحتى لو سلمنا بخطأ مالك وليس لمخطئ في هذه المسألة، بل الصواب معه والأدلة معه بذلك، لما جاز له أن يضربه هذا الضرب المبرح. ولله در عبد الله بن المبارك، ودائما أتمثل يعني حد هذه الأبيات حتى فيما بيني وبين نفسي: إن الملوك بلاء حيثما حلوا، فلا يكن لك في أكنافهم ظل، ماذا تؤمل من قوم إذا غضبوا، جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا، فاستغن بالله عن دنياهم أبدا، إن الوقوف على أبوابهم ذل. الإمام الذهبي رحمه الله له كلام جميل تعليقا على محلة مالك رحمه الله، يقول: هذه ثمرة المحبة المحمودة، المحنة المحمودة، أنها ترفع العبد عند المؤمنين، وبكل حال فهي بما كسبت أيدينا ويعفو الله عن كثير، ومن يرد الله به خيرا يصب منه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل قضاء المؤمن خير له. وقال الله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. وأنزل الله تبارك وتعالى في وقعة أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالمؤمن إذا امتحن صبر واتعظ واستغفر ولم يتشاغل بذنب من انتقم منه، فالله حكم مقصد، ثم يحمد الله تعالى على سلامة دينه ويعلم أن عقوبة الدنيا أهون وهي خير له على كل حال. فلما تقرأ تراجم العلماء العاملين لا بد أن ترى أن لكل عالم من هؤلاء العلماء محنة. وطبعا محنة الإمام أحمد بن حنبل اشتهرت في الآثار، ويكفي أنه سجن عامين كاملين، بل يعني أكثر ببضعة أشهر، أكثر حوالي 27 شهر أو 28 شهر سجن الإمام أحمد، وكانت يده أو يداه ورجلاه في الحديد، وكان إذا أراد أن يصلي أخرج القيد من يديه فيصلي، ثم بعد ذلك يضع القيد في يديه وهو جالس. ليه؟ لأن أمير المؤمنين هو الذي فرض عليه مثل ذلك، وهو لا يخالف أمر أمير المؤمنين حتى ولو كان على كره منه. وللحديث بقية عن مالك رحمه الله.